فكقوله جلت عظمته يوم تردف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله. وعلمه الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. وقوله تعالى قلوب يومئذ واقفة قال ابن عباس يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها وإنما أضيفت إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله تعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها. ولهذا قالوا فإذا كنا عظاما نخرة وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي باغية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار. وما أكثر أسماءها هي النار والجحيم والسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة فقال محمد بن كعب قال قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال إبراهيم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك وربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. وقال إكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الثوري الساهرة أرض الشام. وقال عثمان بن أبي العاتكة الساهرة أرض بيت المقدس. وقال وهب بن منبه الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس. وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم. وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. وقال ابن أبي حاتم

أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسارة على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من تحذيرهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جبير عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاين الآخرة. آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.